السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. المحاضرة 19 من محاضرات الفقه، وابتدأنا في المرة السابقة في باب الأذان والإقامة، وقلنا أنهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، وقلنا الصحيح أنهما فرض كفاية في الحضر والسفر، ويسنان للمنفرد كما ذكر في المتن وفي السفر، ولكن الصحيح انه فرض كفاية ايضا في السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، والصحيح انهما لا يكرهان لان النساء شقائق الرجال، ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا، ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا. مرتبين يعني جمل الاذان بعضها وراء بعض، يبقى كما شرعت كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقولها، لا تقدم جملة على جملة، فالتكبير ثم بعد ذلك الشهادة، فلا تقدم الشهادة على التكبير. ولا يصحان الا مرتبين متواليين، يعني انه يوالي بين الجمل ولا يفصل بينهما. متواليين عرفا، اي ان الفصل اليسير الذي لا يعتبر فصلا في عرفنا لا يضر في صحة الاذان، كرد السلام او الكلام اليسير وما شبه ذلك. وان يكون من واحد، اي ان الاذان ينبغي ان يكون من واحد، فلا يبني احد اذانه على اذان غيره، فلو احد الناس كان يؤذن ثم وقع مغشيا عليه في وسط الاذان، فاذا اتى اخر فلا يبني على اذان اخيه، لكنه يبتدئ الاذان من الاول، اي يستأنف الاذان. يستأنف يعني يبدأ من الاول، يبني يعني يكمل، فلا يبني على اذان اخيه لكنه يستأنف الاذان من الاول. وان يكون من واحد بنية منه، لان الاذان عبادة، وعبادة ولا عادة؟ عبادة، وكل عبادة لابد لها من نية. بنية منه، يعني ما كنش بيجرب صوته وهو بيأذن، لا، يبقى ناوي يؤذن لدخول الايه الوقت حتى يسقط الفرض، لابد ان يكون ناوي ان يؤذن لايه، لاسقاط الوقت، لاسقاط الفرض. بنية منه، وشرط كونه مسلما، شرط ان المؤذن يكون مسلما، لان العبادات التي يطالب بها من المسلم، وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا. ولا يصحان قبل الوقت، ولا يصحان اي الاذان والاقامة قبل الوقت الا اذان الفجر، فيصح بعد نصف الليل. احنا وقفنا هنا ولا لسه؟ قلنا هذا. الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. قال ورفع الصوت ركن، رفع الصوت لان هذا هو المقصود من الاذان، مش مقصود اذان يعني الاعلام، فلابد ان يرفع ايه، يرفع صوتا، فرفع الصوت ركن. ما لم يؤذن لحاضر، يعني هو بيؤذن لواحد بس معاه، خلاص يسمعه. والسنة كونه صيتا، يعني قوي الصوت، حسن الصوت، حسن الاداء، سنة كونه صيتا امينا عالما بالوقت. وان لا يشترط ان يكون عالما بالوقت، لكن له ان يعتمد على غيره في معرفة الايه الوقت. متطهرا، يستحب ان يكون ايه متطهرا، قائما فيهما. ونقل ابن المنذر اجماع اهل العلم على ان من السنة ان يؤذن المؤذن قائما، لكن لا يكره اذان المحدث، لا يكره اذان الايه المحدث. احنا قلنا يسن ان يكون ايه متطهر، يعني لو اذن وهو محدث حدث اصغر هل يكره؟ لا يكره. طب لو هو جنب؟ كره الامام احمد ان يؤذن وهو جنب، هل يجوز للرجل ان يذكر الله جل وعلا وهو جنوب؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جل وعلا على كل احيان، يعني جنوب متطهر، محدث حدث اصغر، حدث اكبر، كان يذكر الله عز وجل. فالاذان ما هو الا ذكر، ما هو الا ذكر، فيصح، يصح، لكن يكره، لكن يكره أن لانه يحتاج الى فترة ان يغتسل وان يأتي وكذا، فقد تفوته الصلاة او غير ذلك، او ان حدث الجنابة اكبر من الحدث الاصغر، فقد يغتفر الحدث الاصغر ولا يغتفر الحدث الحدث الاكبر. فلا يكره اذان المحدث نص عليه، لانه لا يزيد على القراءة. يعني يجوز للمحدث ان يقرأ القرآن؟ هل هو يزيد على القراءة؟ بل هو ادنى مرتبة من من القراءة، لانه ذكر، والقرآن هو اعلى الكلام، اعلى الكلام، خير الكلام كلام الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الذكر. لكن لا يكره اذان المحدث، بل اقامته، اهو اقامته هي اللي مكروهة. ليه؟ عشان هو بيقيم ليه؟ مش عشان اصله بتقيمهم انت محدث، يعني بتقيم للناس وتسيبهم تمشي تروح توضى، فتكره منه لشكل اقامة المحدث. وقفنا هنا مش كده؟ ويسن الاذان اول الوقت، يسن الاذان في اول الوقت، لما روي ان بلالا كان يؤذن في اول الوقت لا يقرب الناس، كذلك في صلاة الظهر، ها، اذا كان اليوم حر فاستحب ان يؤخر الاقامة، يعني يبرز بالصلاة لغاية لما الجو يعني تذهب شدة الحر، فان شدة الحر من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فربما اخر الاقامة شيئا على حسب على حسب الحال، لكن كان لا يخرم في الاذان، دايما الاذان يؤذن في اول الوقت، لكن بعض الاحيان قد يؤخر الاقامة، قد يسرع على حسب الوقت، حسب الجو، حر، برد، كده. قال ويسن الاذان اول الوقت، والترسل فيه، الترسل فيه يعني التمهل، يعني اذن على مهله، لانه ابلغ في الاعلام، ابلغ في في الاعلام، بخلاف الاقامة، الاقامة اسرع من من الاذان. لحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: اذا اذنت فترسل، تمهل، تأنى، اذا اذنت فترسل، واذا اقمت فاحذر. الحذر يعني السرعة. رواه ابو داود، لكن هذا الحديث كما قلنا سريع ضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. طيب، قال ويسن الاذان اول الوقت والترسل فيه، وان يكون على علو، يعني اذن على مكان على مكان عالي، لا نعلم خلافا في استحبابه، لانه ابلغ في الاعلام. وروي ان بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من اطول بيت حول المسجد، يعني اعلى بيت في المنطقة كان يطلع فيه يؤذن، فكان يؤذن على بيت او سطح بيت امرأة من بني من بني النجار. ليه؟ لانه ابلغ في الاعلام وفي ايصال الصوت الى مكان بعيد. وفي الحقيقة كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى: لا فرق ان يكون العلو بذات المؤذن او بالمكبر، مكبر صوت، يعني لو حطينا الميكروفون في مكان عالي حيؤدي نفس الغرض اذا ارتفع اذا ارتفع المؤذن. فكان المقصود الابلاغ في الاعلام، مش كده؟ عشان لما يطلع على مكان عالي هيبقى مفيش حاجة بتصد الصوت ولا بتمنعه وصاده، فحيكون انتشار الصوت افضل، وايضا انه يذهب الى اماكن ابعد، فيكون ابلغ في في الاعلام لما بيطلع على مكان مرتفع. لكن لما بيأذن وقدامه بيت، الصوت يطلع صد في البيت ويرجع اللي ورا البيت ما يسمعش وهكذا، فلما يطلع على مكان عالي بيدي فرصة للموجات الصوتية انها تنتشر في الفضاء اللي قدامه، فبيكون ابلغ في الاعلام. فهذا المعنى سواء صعد ببدنه او سواء كان هناك مكبر الاصوات فهيؤدي نفس الغرض. لكن ان كان هناك معنى اخر من ارتفاع المؤذن خلف مسألة علو الصوت، حتى حتى يراه الايه الاصم. لان يعني تجد السنن دايما كده, يعني مثلا هو بيطلع لمكان عالي ويأذن, فلما هيأذن ممكن الاعمى يسمعه والاعمى هيسمع, مش كده؟ ما هو مش شايف لكن سمع الصوت. طب اللي ما بيسمعش هيشوف. طيب اللي ما بيسمعش لو كان في ميكروفون هيشوفه بيقول ولا بيقولش, مش هيعرف. لكن لما يلاقي واحد على مكان عالي عمال يحط ايده في ودانه وعمال يلف يمين وشمال, حتى لو مكان ما بيسمعش ده عارف ان يقولك الصلاة دورجة, ماشي كده؟ فمما لا شك هيؤدي معنى اخر ايضا مع علو الايه, مع الابلاغ في الاعلام, في معنى اخر ان من لا يسمع يرى, من لا يسمع يرى. فالسنة ان يؤذن على مكان ايه, على مكان مرتفع, وان يكون على علو رافعا وجهه اي جهة السماء وهو يؤذن, عشان برضو يكون ابلغ في الايه, في الاعلام, ما يخليش وجهه في الارض يعني, ها, يخلي برضو ايه الصوت يجيله فرصة انه ايه ترتفع. رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في اذنيه, لانه اقوى للصوت. نحط السبابتين, ها, السبابتين دول يحطهم فين؟ في صماخ اذنيه, يسد بهم ايه ودانه, لان هو بيطلع اقوى ما عنده, مش كده؟ فلو هو المؤذن الراتب ودايما حيقعد, ها, يطلع اقوى صوت عنده وهو يؤذن, ربما اثر على سمعه, مش كده؟ فهو يسد اذنيه. وايضا, ها, وربما لا يرفع صوته, ربما يتأثر, هو اول المتأثرين بهذا الصوت الايه المرتفع, فحتى يكون ابلغ في الاعلام ممكن ما يقدرش يرفع صوته علشان سمعه, فبيسد ودانه ويرفع صوته زي ما هو عايز. فهذا ايضا من باب انه ابلغ في الاعلام, وايضا لانه فعل بلال, لقول ابي جحيفة ان بلالا وضع اصبعين في اذني, وهو كان يؤذن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض عليه, فدل على ان هذا سنة اقرارية من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن, انه امر بلالا ان يجعل اصبعين في اذنيه وقال انه ارفع لصوتك, انه ارفع لصوتك. الحديث ايه؟ الحديث ضعيف, لكن كفعل لبلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه ارفع لصوتك وامره ان يضع, فيكون هذا ايه, هذا من باب الامر. لكن هذا معلوم, ها, ونقل, نقله المسلمون جيلا بعد جيل, ان المؤذن يضع ايه, يضع اصبعيه في صناخ اذنيه وهو يؤذن. ونعم الفعل, لكن نص ان بلال اصبعيه في اذنيه رواه احمد, هذا مش كده, رواه الترمذي وصححه وقال العمل عليهم ده اهل العلم, هذا صحيح. لكن كحديث ما انه امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه وقال انه ارفع لصوتك, هذا ضعيف, ماشي؟ كفعل لبلال اتفق اهل العلم على صحته وعلى العمل ايه به, لكن كامر من النبي صلى الله عليه وسلم له كما قال امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه, ان الرسول قال ذلك, هذا لم يثبت ان الرسول امر, لكنه راى, ها, واقر. نعم, لا, احنا قلنا هذا في الايه, في الاذان, ان الاذان انت بتسمع جمع غفير امامك, لكن في الاقامه بتسمع ليه الموجود, وان كان اذا كما سياتي ان كانت الاقامه حتكون في موضع الاذان ويرفع الصوت فيها كالاذان, يبقى هي كالاذان كما سياتي التفصيل. هي الايسر, واحد بيقول لك شرط السبابه هي حطها, ما هي ايسر, انت لو بصيت لايسر الاصابع حتى في الاشاره, ها, لما بتبدا تشير بتشير بالايه, الوسط فيه صعوبه انك تشير به, والابهام كذلك, والخنصر والبنصر كذلك, فايسر الاصابع انك تشير به ايه, هو السبب, هو اللي انت تسد به هو السبب. افرض سديتهم بالابهام, ماشي, اديت نفس الغرض, واحد نفرد السبب بتاعته مقطوعه, ماشي, لكن احنا بنتكلم الايسر, والمقصود انه يسد ودانه, سديتها بقطن, سديتها بالايه, بالاصبعين, ماشي, فالايسر ايه للناس, انه يسد الاذن بالسبب. نعم, الاذان خارج المسجد مما لا شك اولى, انه فعل بلال, فعل ايه, فعل بلال. طيب, قال رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في اذنيه مستقبلا القبلة, مستقبلا القبلة. قال لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم, كانوا عندما يؤذنون يستقبلون القبلة. وكما نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم على ان من السنة ان يستقبل القبلة في الاذان، ان يستقبل القبلة في الايه؟ في الاذان، اي بالاجماع، بالاجماع ان يستقبل القبلة في الايه؟ في الاذان. وايضا في حديث عبد الله بن زيد الذي رواه الامام احمد والترمذي وابو داود ايضا انه رأى في المنام الملك وهو يؤذن وهو متجه الى القبلة. رأى الملك وهو يؤذن، صيغة الاذان دي رآها عبد الله بن زيد في المنام، وجي حكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له روح يعلمها لبلال. فرأى ان ملكا اتى يؤذن فامره ان فكان يتجه الى القبلة عند عند الاذان، فدل ذلك على مشروعية التوجه الى القبلة. وهذا التوجه الى القبلة متوجه في كل عبادة، يعني يستحب التوجه الى القبلة في كل عبادة، عند ذكر الله عز وجل يستحب التوجه الى القبلة، عند قراءة القرآن يستحب التوجه الى القبلة، عند الوضوء كما ذكرنا بعضهم قال يستحب التوجه الى الايه؟ الى القبلة. وكما ذكرنا ان القبلة سيدة المجالس، او قبالة القبلة سيدة الايه؟ المجالس، لكل شيء سيدة، وسيد المجالس القبلة. هذه اثار وان كان في بعضها ضعف، لكن يعضد بعضها بعضا كما ذكرنا من قبل. فمما لا شك اجمع اهل العلم على ان من السنة ان يستقبل المؤذن القبلة وهو يؤذن. قال ويلتفت يمينا، نعم الايه؟ ايوه بتاعت القبلة قبالة المجالس وسيدة المجالس، ها كل الاثار دي لا تسلم المقال، ان القبلة سيدة المجالس، دي الاثار اللي ايه؟ ما انا فاهم اقول قد بقى، يعني هو حسن الحديث لكثرة الايه؟ لكثرة الطرق، لا تسلم المقال، لكنها يعضد بعضها ايه؟ بعض. ايضا قال ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، لقول ابي جحيفة رضي الله عنه رأيت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. والحديث متفق عليه، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، كأنه بيقول وبيقول حي على الصلاة يلتفت يمين، احنا نقوله حي على الصلاة كم مرة؟ مرتين مش كده؟ حي على الصلاة حي على الصلاة. قال يلتفت يمينا فحي على الصلاة، يبقى حيلتفت مرتين جهة اليمين حي على الصلاة حي على الصلاة، وشمالا لحي على الايه؟ على الفلاح، يقول حي على الفلاح حي على الفلاح جهة الايه؟ جهة الشمال. هو مستنتج ده من حديث ايه؟ حديث ابي جحيف انه يقول رأيت بلال يؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني من يمين ومن ايه؟ ومن الشمال، يقول يمينا وشمالا، شوف بقى يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ابي تحتمل امرين، تحتمل امرين، النص نفسه نص ابي جحيفة يحتمل امرين، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني ممكن يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة ويمينا وشمالا حي على الفلاح، وقد يكون هذا اولى من الذي ذكره في المذا، الحي على الصلاة في جهة اليمين وحي على الصلاة في جهة الايه؟ الشمال، وحي على الفلاح في جهة اليمين وحي على الفلاح في جهة الشمال، بدل ما يقول حي على الصلاة مرتين جهة اليمين وحي على الفلاح مرتين جهة الايه؟ الشمال. النص محتمل لكن الاولى هذا، على اساس ان اللي في الطرف اليمين يسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح، وكذلك اللي في الطرف الايه؟ اللي في الطرف الشمال. ومنهم من قال ايضا صورة اخرى، حي على الصلاة، يقول حي على الصلاة يبدأ باليمين خلاص، يعني يقول ايه حي على الصلاة، ها يلف دماغه يلف دماغه وهو بيقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، يلف دماغه يمين وشمال، يبقى دماغه بتلف وهو بيقول، غير لما بيلف ايه تفهمني، يعني بياخد حي على الصلاة في اليمين والشمال، بياخد حي على الصلاة في اليمين والايه والشمال، يعني هو بيقول ايه حي على الصلاة اهو جابها يمين وشمال، حي على الصلاة، يعني بدأ من الايه من الامام والتفت الى الايه الى اليمين، ثم التفت الى الشمال وهو بيقول حي على الصلاة، وبعدين من الشمال قال برضو حي على الصلاة، ورجع لغاية النص، ماشي، يعني بدأ من الشمال راح لليمين ورجع من اليمين لغاية الايه النص، كل ده حي على الايه على الصلاة، وبعدين حي على الفلاح كده برضو، ماشي، مش ده بيقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. على كل كل هذا من الصور الجائزة، لان الحديث يحتملها، الحديث ايه يحتملها. طيب، قال ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، يعني هو قاعد بيلف بصدره ما بيلفش بجسمه، لما يروح يمين ما يلفش باليمين دور يلف بس ايه بصدره، وبرضه ما يروح شمال ما فيش للشمال دور، رجله واقفه مكانها، صدره يروح ليه الناحيه الثانيه، يلتفت يمينا وايه وشمال. قال ولا يزيل قدميه للخبر، هو خبر بيعتمد على خبر ضعيف جدا ذكره الدارقطني في الافراد، ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم او امرنا اذا اذنا واقمنا الا نزيل اقدامنا من مواضعها، يعني اذا اذنا واقمنا الا نقيل او الا نزيل نحرك اقدامنا من مواضعها، والحديث ضعيف جدا. واحد ايه بيأذن في نص المسجد ومشي خطوتين، يعني ايه؟ السائل هنا يذكر بيقول طيب عند الإقامة، وأنا ما ذكرتش في الإقامة الآن، بتكلم في الأذان، وإن كان حنقول أذان زي الإقامة، فبيقول في بعض الناس وهي بتقيم الصلاة يبدأ وهو قايم كده يبدأ في ايه؟ بيقيم الصلاة ويبدأ يقيم وهو بيمشي لغاية لما يجي يقف في الصف، يعني يجي يقف في نص الصف وهو بيقيم، فما أقامش وهو ثابت في مكانه، يعني أمرنا أن ايه؟ ألا نزيل أقدامنا إذا أذنا وأقمنا، فقلنا قلنا أن الحديث يحتج به، ماشي، فمعناها أن أنت عمال تمشي وأنت بتقيم، والحديث بيقول إيه؟ لا نزيل أقدامنا، يعني تقف مكانك ثابت وبعدين تقيم، وتقف مكانك ثابت وبعدين إيه؟ تؤذن، وأنت حركت يمين وشمال بصدرك مش برجليك، بصدرك مش إيه؟ مش برجليك، لكن هذا الحديث ضعيف حتى وإن صح فهذا من السنن، هذا من السنن وليس من الإيه؟ وليس من الفروض ولا من الواجب. الاولى ان يقف في مكانه، وبعد ما يقف ويستتب يبدا الايه يبدا الاقامة، ما يقفش كده يروح يقام وهو ما ماشي، يبقى هذا من باب تعظيم الشعائر انه ياتي الى المكان ثم يقف ثم يبدا ايه يقيم الصلاة. قال ولا يزيل نعم قال ايه ان يلتفت بعنقه. طب مش هنقول كلنا كان يلتفت يمينا وشمالا، خلاص مش ده حديث ابي جحيفة؟ السائل يقول ان السنة ان يلتفت برأسه، نقل ذلك عن بعض اهل العلم، ان السنة ان يلتفت برأسه فقط ولا يلتفت بصدره، يلتفت برأسه فقط يمينا وايه وشمال. حديث ابي جحيفة نقول انه ايه جعلت اتتبع فاه، ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا كده، يعني بقه بيتحرك يمين وشمال، بقه ممكن يتحرك مع راسه وهي بتتحرك، وممكن يتحرك مع سدره وهو بيتحرك، عشان اقول السدر يقف والراس ما تتحركش، او الراس تتحرك والسدر يقف يعني، او الراس تبقى واقفه والسدر هو اللي بيتحرك، لازم ما في نص، ما فيش نص يبقى حرك دماغه وحرك سدره كل ده هيحصل اليمين والشمال، ماشي، عشان اقول ان من السنة ان صدره واقف ويحرك دماغه يبقى لازم يكون فيه ايه نص، ماشي، فهات النص قبل ما كده. والشيخ ناصر ما هيقول ذلك الا وعنده ايه؟ وعنده دليل. بعت الدليل قبل ما تقول فلان قال كده. والا احنا معنا نص ابي جحيفه ماشي. قال ولا يزيل قدميه سواء كان ايه وسواء كان بمناره او غيره. يعني رد على بيقول لو كان بمناره يلف بمناره يعني لو المدنه قبل اقصد المأذنه مأذنه بيبقى لها كده بلكونه فوق اللي بيسموها ايه مناره ممكن يلف يلف يلف ليه؟ عشان يبقى المكان كبير والمحله كبيره جدا وعايز يسمع الناس في كل الجهات فهو بيأذن ايه يلف يلف في المناره عشان يسمع كل الايه كل المحله ما يبقاش الصوت في اتجاه واحد ما يبقاش الصوت في اتجاه واحد. فبيقول لا يزيل قدميه ما لم يكن بمناره يعني لو كان بمناره هيلف لو كان بمناره ايه هيلف. ان هذا الابلاغ الايه الابلاغ الصواب. قال نعم ما لم يكن بمنارة فإنه يدور يعني أن مسألة أنه يدور في المنارة ولا لا يدور فيها خلاف. قال القاضي والمجد ها يدور يعني يدور لو كان إيه. قال القاضي والمجد يدور لو كان بمنارة. من قال نصره القاضي في الخلاف وغيره واختاره المجد يعني مسألة فيها خلاف أنه يدور لو كان في منارة ولا يقف حتة واحدة ويلتفت يمين وإيه والشمال. فنصر نصر القاضي يعني القاضي أبو يعلى من الحنابلة والمجد صاحب منتقى الأخبار بك ابن تيمية هؤلاء نصروا انه يدور بالايه بالمنارة يلف يعني. طيب وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر لا ده بعيد المسألة ده ما خلاص خارج النقطة عن كان فيها الان يعني خليني في الاخر لما نشوف مسألة اليوم. وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويت. يقول بعد حيعلة حيعلة يعني بتقول حيعلة حيعلة الصلاة وحيعلة الفلاح فالحيعلة معناها حيعلة فحي على الصلاة اسمها حي على وحي على الفلاح اسمها حي على مر. وان يقول بعد حي على اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. التثويب من حيث اللغة معناه الاعلام الاعلام بعد الاعلام يعني العود. ما هو التثويب من العود من ثاب يعني عادة ثاب يعني تاب ثاب بمعنى تاب اي عادة رجع اشتاوى معناها الرجوع. فالتثويب لغة معناه العود اي مقصود بقى شرعا العود الى الاعلام بعد الاعلام العود الى الاعلام بعد الايه الاعلام يعني هو اعلم وسيعود ويعلم مرة ايه ثانية. ويطلق على ثلاث معاني التثويب ده يطلق على ثلاث معاني. تثويب الفجر وهو سنة انك انت تقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم. والتثويب بعد اي اذان وهو بدعة. التثويب بعد ايه بعد اي اذان يعني انك انت بعد صلاة الظهر مثلا تنادي الناس للصلاة بعد الاذان فبعد ما تخلص مثلا تقول ايه الصلاة رحمكم الله الصلاة يا مؤمنون. ما انت كنت بتعمل ايه مش انت كنت بتأذن دلوقتي وبتناديهم للصلاة. فلما انت تيجي تقول لهم بعد ما تخلص الايه الاذان وتقول الصلاة يا مؤمنون يبقى هذا تثويب. لكن هذا تثويب مبتدع. وابن عمر دخل المسجد في صلاة الظهر مرة ورأى رجلا يثوب بعد اذان الظهر فخرج ما صلاش. قالوا له ايه اللي طلعت؟ قال اخرجتني البدعة. ده بيبتدع. مفيش تثويب فين؟ في صلاة الايه؟ في باقي الاوقات. هو التثويب فقط في صلاة الايه؟ في صلاة الفجر بعد الحيعلتين. التثويب الثالث هو الاقامة. لان الاقامة اذان. ان الاقامة ايه؟ اذان. وتسمى تثليث، لان قال رسول الله بين كل اذنين صلاة، بين كل اذنين صلاة، يعني بين الاذان والاقامة صلاة، فسمى الاقامة اذان. وايضا في حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ثوب للصلاة، يعني اذا اقيمت ادبر على الشيطان، يعني الشيطان لما يسمع الاذان يد، فاذا انتهى المؤذن رجع، اذا اقام ادبر، اذا سكت رجع. فقال اذا ثوب للصلاة ادبر حتى اذا قضى او قضي التثويب اقبل، حتى اذا قضي التثويب اقبل. فايضا سميت الاقامة تثويب، سميت الاقامة تثويب، فالاقامة تثويب هذه تسمية صحيحة خلاص، ده سنة الاقامة، فبل فرض كفاية مش كده. يبقى هنا يبقى احنا عندنا ادي الاقامة تسمى تثويب، وتثويب الفجر وهو الصلاة خير من النوم. التثويب الثالث وهو بدعة، وهو المناداة للصلاة بعد بعد الاذان في اي وقت من الاوقات. خارج عن الموضوع ده اجيله اخر. وروى ابن خزيمة عن انس انه قال من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. يبقى روى ابن خزيمة في صحيح من حديث انس ان المؤذن اذا قال في اذان الفجر حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، وهذا مما شكله حكم الرفع واسناده صحيح. وثبت التأذين بهذه اللفظة عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه ايضا رضي الله عنه. وحديث عمر عند الدرقطني قال عمر لمؤذنه اذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين، وهذا الحديث حسنه ابن حجر في الفتح. طيب قال النووي ان التثويب يشرع في كل اذان للصبح سواء كان الاول او الثاني، وقال اذا ثوب في الاول لم يثوب في الثاني في اصح الوجهين عنده. لكن في الحقيقة التثويب الراجح فيه انه في الاذان الثاني وليس الاذان الاول، لكن بعض الناس قد توهم من بعض الاحاديث ان التثويب يكون في الاذان اللي هي في الاذان الاول. الشبهة في ذلك ورد في بعض الاحاديث اذا اذنت الاول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم اذا اذنت الاول، هي دي الشبهة. يبقى عشان في عندنا اذان اول واذان، لكن قال اذا اذنت الاول لصلاة الصبح، هو التاني ده اسمه الاذان الاول ده لصلاة الصبح؟ طب يبقى الاول دي المقصود بها ايه؟ الاذان نفسه، والتاني فين؟ اللي هو الاقامة. اذا اذنت الاول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من الايه؟ من النوم. واضح؟ فالاول ده ما بيكونش لصلاة الصبح، كن ده بالليل ليقوم النائم وينام القائم الى غير ذلك، ويعلم المتسحر ان الوقت اقترب او ما شابه ذلك. وايضا من الادلة على ان التثويب في الاذان انما يكون في النداء الذي يكون عند دخول الوقت ما رواه البيهقي من حديث نعيم بن النحام رضي الله عنه قال كنت مع امرأتي في مرصها، يعني كان نائم مع امرأته مضغطين سوا، في غداة باردة، في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت لو قال ومن قعد فلا حرج، يعني يقول بعد الصلاة ومن قعد فلا فلا حرج، يعني ما حيصلي في بيته لا حرج، وهذا يشرع في شدة المطر وفي الاعذار، يكون في مطر شديد او برد شديد او ما شابه ذلك. قال ومن قعد فلا حرج، فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. هذا الحديث صحح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اسناده في الفتح. الشاهد من الحديث ايه؟ انه قال كنت مع امرأتي في مرقها في غداة باردة. الغداة بتطلق امتى؟ من بعد طلوع الفجر الى شروق الشمس. يبقى يقصد ان ده بعد ما الفجر ايه طلع. وقال فنادى الى صلاة الصبح. فنادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم الى صلاة الايه؟ يبقى معروف بقى ان بقى الاذان الايه؟ الاذان التاني. وكذلك قال لو قال ومن قعد فلا حرج. يعني ده الاذان الذي يجب ان يتوجه بعده الى الايه؟ الى المسجد. او الى الايه؟ او الى الصلاة. فهذا يشهد ان التثويب يكون في الايه؟ في الاذان الثاني. هذا هو الايه؟ الرجع. لكن المسألة كما ذكرنا وذكر النووي رحمه الله تعالى ان اذن في هذا اجزا ان ثوب في الاول اجزا وان ثوب في الثاني ايه اجزا لكن الاولى ان يكون التثويب في الايه في الثاني. طيب ثم طبعا كل هذا هنا ايه وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من الايه من النوم. قال ويكره بين الاذان والاقامة والنداء بالصلاة بعد الاذان ونداء الامراء وهو قول الصلاة يا امير المؤمنين. ده اسمه ايه؟ تثويب البدعة. ده مش كده؟ ده تثويب الايه البدعة. ووصل الاذان بعده بذكر ايضا لانه بدعة. يكره وصل الاذان بعده بايه؟ بذكر. زي ما بيقولوا بعد ما يخلص الاذان وصل اللهم على محمد ويقعد يقول كده رباجة طويلة عريضة بعد ما يخلص الايه؟ لا لا. هذا بدعة. نقول هل كان بلال وهو يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا؟ هيقول لا. هنقول له انت افضل منه ولا اولى منه ولا انت اهدى من امة محمد ولا انت متمسك بذنب ضلالة تريد ان تضل الناس. فالاصل في العبادات التوقف. ما يجيش واحد يقول لك فيها ايه؟ يعني ما هو بيصلي على النبي بصوت عالي بعد ما خلص الاذان. هو اصلا انتوا بتمنعوا الصلاة على النبي؟ يقول لك بتمنعوا الصلاة على النبي؟ لا نمنع الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه لكن نمنع البدعة. ما انت بتقول ان المؤذن ده اللي بيصلي على النبي. ما الرسول قال لنا اذا سمعتم المؤذن كذا فصلوا عليه. يعني كما سياتي من السنن ان احنا بنصلي على الايه؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاذان. لكن كيف نصلي؟ كل يصلي في نفسه. هل كان يصلي مش هذا الامر كان موجه لبلال كما هو موجه لكل مؤذن كما هو موجه لكل مسلم؟ هل كان بلال يرفع صوته بين يدي الرسول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه ولا بلال ما كانش عارف الحكم ده؟ كلاهما مر مش كده؟ يعني لم يرفع وهو يعلم. يعني معنى ذلك ان هذا ليس من المشروع. فيعني وان كانت هذه الصلاة ثابتة لكنها لم تتم بهذه الكيفية زي بالضبط. يبقى احنا لو ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بكيفية مع صحة الذكر لكنها بكيفية غير الكيفية المشروعة هيعد ابتداع برضه. يعد ايه؟ ابتداع. يعني ما تعسين مثال واحد يقول سبحان الله لكن عمال يلف في دايرة وهو يقول سبحان الله عمال يلف في دايرة وهو يقول ايه؟ سبحان. ما يسبحش الا كده. ما يسبحش الا هو دايما بايه؟ عمال يلف. هنقول له كده انت مبتدع. رغم انه لو قعد ساكت وسبح خلاص هذا الذكر مشروع وانت بتفعل شيء مستحب. لكن اعتقدت انت بقى انك تلف وتدور وانت بتسبح يبقى كده ابتداع. يبقى اشد وانك بقى لو مجموعة بقى قاعدة ها وعمال تقول سبحان الله وتلف وتدور او تتمايل براسها او هتقول بقى الله الله زي بالذكر المفرد. يبقى بدعة من ناحيتين انه ذكر باسم مفرد وهذا لم يرد وانه بكيفية ايضا غير ايه غير مشروعة. وهذا باب كبير في الحقيقة المفروض ان ايه يعني بناخد منه قدر عشان نفهم خطورة الايه البدع فيه او الابتداع في دي. طيب قال ويسن ان يتولي الاذان والاقامة واحد ما لم يشق. يعني اللي بيتولي الاذان والاقامة ايه واحد ما لم ايه ما لم يشق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا صباء قد اذن ومن اذن فهو يقيم. ومن اذن فهو ايه فهو يقيم. هذا الحديث المشتهر على ألسنة الناس حديث ضعيف. من اذن فليقيم. من أذن فليه فليقيم، أو من أذن فهو يقيم، هذا حديث ضعيف. وإن كان هذا هو الثابت في السنة، أن بلال هو اللي كان بيأذن وهو اللي كان بيقيم، يبقى من أذن فليقيم، نعم كالمعنى صحيح، لكن كحديث ليس بحديث، أن بلال هو اللي كان بيأذن وهو اللي يبقى من أذن هو الذي يقيم ما لم يشق. افترض كان في عذر عند المؤذن، بعد ما أذن راح لمشكلة غاب، يبقى يقيم أي حد دخل طب في المية غاب عشان يحنشق على الناس، يبقى أي واحد نقول له إيه أقم الصلاة. لكن الأولى أن من أذن فليقم ما لم يشق على إيه، ما لم يشق على الناس. وأيضا السنة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد. الأذان والإقامة فين؟ يعني بنأذن على منارة نقيم على إيه؟ نقيم على منارة. السنة كده. لا في الموضع الذي يصلى فيه، يعني الإقامة ما تكونش في الموضع اللي بيصلى فيه، لكن في الموضع اللي بيؤذن فيه. لما احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بلال، قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين، يعني بعد ما أقيم الصلاة استناني شوية عشان أقدر ألحق إليك آمين معاك. قال لا تسبقني بإيه؟ بآمين. وهذا الحديث رواه أحمد أبو داود. وقال إسحاق ابن راهوي وكذلك أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لأئمتهم، يعني لا تسبقون بإيه؟ بآمين. ولو كانت الإمامة موضع الصلاة لم يخشوا، لو كانت الإقامة في موضع الصلاة لم يخشوا أن يسبقهم الإمام بإيه؟ بآمين. فعلم أن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن المسجد، إما في موضع الأذان أو قريبا من موضع الإيه؟ من موضع الأذان. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة. والحديث متفق عليه. يبقى إذا سمعتم الإقامة يبقى الإقامة أيضا يسمعها الناس، لأن اللي جاي هيمشي ده فين؟ هيمشي جوه المسجد ولا من برا؟ من برا. يبقى الإقامة يسمعها أيضا من بالخارج إذا سمعتم الإقامة. وأيضا ولأن الإقامة أحد النداءين بين كل أذنين صلاة، فاستحب إسماعها للغائبين كالأذان، ولأن المقصود بها الإعلام بفعل الصلاة لمنتظرها في المسجد وغيره. فإذا شقت الإقامة قريبا من موضع الأذان، بأن يكون الأذان في منارة أو موضع بعيد عن المسجد، فإنه يقيم في غيره بحيث يعلم الغائبين. ولذلك بعض الناس يقول لك يقيم في الميكروفون ولا لا يقيم؟ الأولى يقيم في الميكروفون لأنها أذان، ولأيضا لإسماع الناس أن ليه؟ أن الصلاة بدأ، فالأولى هي إقامتها أيضا في ليه؟ في الميكروفون أيضا. طيب، قال قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى وأقام للإيه؟ وأقام للكل. يعني واحد بيجمع، فقلنا هيستحب أن يؤذن وإيه؟ ويقيم. يبقى يؤذن للأولى ويقيم للإيه؟ للأولى والثانية. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق إن المشركين شغلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. الحديث هذا ضعيف، لكن الحديث الصحيح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلال فأذن عند زوال الشمس ثم أمره فأقام فصلى ثم أمره فأقام فصلى. يبقى هو أذن أذن واحد وإقامتين، بأذن واحد وإيه؟ صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا في عرفة بأذان واحد وإقامتين، فيبقى الأذان للأولى والإقامة لكل الصلوات. طيب، قال وسنة لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، يبقى إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحي على، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول ولا قوة

خليك الارض. طيب التكبير مش هيرجع. مش هرجع. لازم ارجع في الاذان. لازم ارجع. اذان بلاي ما فيهوش ترجيع. استنى بس لما نيجي خليك معانا وفي الاخر بقول انت عايز. قال احمد بن ملاعب سمعت ابا عبد الله ما لا يعصيه وكان يقول. طب مين اللي كان بيقول كده؟ مين اللي كان بيعمل كده؟ يبقى قبل ما تعترض فكر جامد. ماشي؟ لان هذا الذي يفعله ما يسمى بامام اهل السنة. من هو؟ امام اهل السنة والجماعة. الامام احمد. وكان من اشد الناس تمسكا بالايه؟ اشد الناس تمسكا بالسنة. فقبل ما تتكلم ارجع كويس خالص. ماشي؟ لا نقدس افرادا ولكن لا نقلل من ايه؟ من شانهم. ابحث في كلامهم جيدا. خلاص؟ ثم بعد ذلك قول بقى. اعتمد على حديث ضعيف والحديث صحيح اقوى منه وبتاع مش عارف ايه. خلاص ماشي. ندوره مع الحديث حيث ايه؟ حيث ضر. فانتظر الكلام الاخر. شوف احمد بيعمل كده ليه؟ فقال احمد بن ملاعب سمعت ابا عبد الله ما لا احصيه وكان يكون هو المؤذن اذا قال الله اكبر الله اكبر قال قليلا الله اكبر الله اكبر الى اخر الاذان. قال اصحابنا اي الحنابله فيستحب للمؤذن ان يقول سرا ما يقول علانيه. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقوله اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا. الامام حيقول معانا ولا ما يقولش؟ اذا هو مطالب ايضا ان يقول امين ولا ما بيقولش؟ بيقول. حتى يعني بعض الاحاديث بتصرح ان الامام نفسه يقول ايه؟ يقول امين. وقوله ايضا اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والامام حيقول ربنا ولك الحمد ولا مش هيقول؟ طيب. وهذا لانه ذكر يقتضي جوابه. فاستحب ان يجيب نفسه كما استحب لغيره ان يجيبه كالتأمين والتحميد. سمع الله الحمد وليوني. ولانه بذلك يجمع له بين اجرين بذكر الله سرا وعلانية. ولان السر ذكر محض بخلاف العلانية فانه يقصد به الاعلام. فانت قصد به الايه؟ انما لما بتقول في سرك قصد به الايه؟ قصد به الذكر. ولانه يستحب ان يفصل بين كلمات الاذان. لان الترسل في الاذان ايه؟ مستحب يعني التمهد. ولانه يستحب ان يفصل بين كلمات الاذان فاستحب له ان يشغلها بذكر الله سبحانه. يعني زي بالضبط بين تكبيرات الايه؟ تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازه. يعني تشغل هذه المكان. وكذلك ان لم تستمع الى الامام فبتشغل ما تسكتش. فما يعني مما لا شك القراءه والذكر افضل من الايه؟ افضل من السكوت. هذا كلام ايه؟ كلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يرجح هذا ان المؤذن والمقيم يجيب نفسه. وان الامام احمد كان يصنع ذلك. وهذا بالقياس على الامام اذا قال ولا الضالين واذا قال ايه سمع يعني عند التحميد وعند التأمين. فانه يجمع بين ان يقول ذلك للناس بصوت مرتفع وان يقول كما يقول الايه الناس. فهو مخاطب كالايه مع الناس. نعم. لسه جاي. وفي التثويب يعني عند صلاة مش هتقول صلاته وبررت ما جاية. قال نعم. السائل يقول هل نقل عن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يقولون في سرهم اي يرددون الاذان في سرهم؟ لا لم ينقل انهم كانوا يقولون او لا يقولون. ما هو لو نقل لكان فيصل فين؟ في المسألة. ماشي؟ انهم كانوا بيقولوا خلاص بقت ايه سنة. ما بيقولوش سنة. يبقى عدم الاولان سنة. فاقصد اقول ان ايه؟ ان هذا فيه مصلح للاجتهاد. اذا قال المؤذن كذا فقولوا مثل ما يقول. هل هو مخاطب بهذا ايضا ام لا؟ هو مخاطب بهذا القول ام لا؟ هذا هو محله. فهو نفسه من ضمن المخاطبين. نعم هو من ضمن المخاطبين. ايه اللي هو قال؟ هو ده بيتقال سر. ماشي. انا بقول المسألة لم ينقل ذا هذا ولا ذاك، لم ينقل هذا ولا ايه ولا ذاك، وهو ساكت كده كده بيفصل بين كلمات الاذان، بيتمهل مش كده يترسل، بيفصل بين كلمات الاذان. الاولى ان يشغلها بذكر في نفسه، مش هيسمع حد ماشي ولا يسكت، ان هو الاولى يشغلها بذكر. طب اولى الافكار هنا ايه؟ انه يرد زي كلمات الاذان ولا يقول حاجه تاني؟ خلاص يعني حد يعني عقلا ومنطقا هذا الكلام تجده متفق مع اصول الايه؟ مع اصول الشرع. وان قال البعض هذا الامر الاصل فيه التوقيف، فطالما انه لم ينقل يبقى هنقف ماشي، كلام معتبر وله وجه، مش ايه ما هوش ساقط ماشي. وايضا هذا له وجه وليس ايه؟ وليس كلاما ساقط. وطالما المساله قلنا فيها اجتهاد خلاص فيها مصلح للرد والرد. نعم يجوز ايه؟ لا بعد اذا سمعتم فقولوا، اذا سمعتم فقولوا، ما قالش فقولوا قبل ان تسمعوا. قال وفي التثويب يا ابن ايه؟ الاقامة صعبة انه يردد خلف المؤذن يعني. ما تخبر نفس الكلام، هو حاضر وانت حاضر، انت بتتكلم علشان هو يعني في ماشي خلاص. اذا ما ماشي هو بيقول في الاقامة حيصعب على المؤذن ان يردد مثل ما يقول، خلاص اللي بيصعب عليه مش هيرد، والذي لا يصعب عليه ايه يرد. قال وفي التثويب صدقت وبررت، صدقت وبررت، يعني اذا قال الصلاة خير من النوم هتقول صدقت ايه وبررت. قال في الفروع وقيل يجمع، يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم. ما انت في كل حاجة بتقول ايه مثل ما يقول، الا في الحيعلة تقول لا حول ولا قوة الا بالله. لو قال الصلاة خير من النوم هتقول الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت، او صدقت وبررت الصلاة خير من الايه النوم، يجمع بالله. لكن الحديث الذي اعتمد عليه في ذلك حديث ضعيف. قال ابن حجر في التلخيص زيادة صدقت وبررت لا اصل لهذه الزيادة، لا اصل لهذه الايه الزيادة. وكما قال الالباني رحمه الله تعالى في الارواء تنبيه وقع بعض الزيادات في متن الحديث وجب التنبيه عليه، زيادة انك لا تخلف الميعاد هذه زيادة شاذة، وزيادة اللهم اني اسألك بحق هذه الدعوة التامة شاذة، وزيادة سيدنا محمد شاذة مدرجة، وزيادة الدرجة الرفيعة مدرجة. هاي الناس بقى بعد ما بيسمعوا الاذان يقولوا ايه بعد ما بيخلصوا؟ اللهم اني اسألك بايه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الايه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، فين دي؟ والصلاة القائمة، ماشي؟ ان واحد بيقول اللهم اني اسألك بحق هذه الدعوة، مفيش بحق دي. اللهم رب هذه الايه؟ الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بس. وهذا الذي ثبت، ما تقولش بقى ايه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اسألك بحق هذه الدعوة ان آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. كل الدباجة دي فيها بتاع اربع او خمس جمل ايه مدرجة شاذة لم تثبت في الحديث. اللي ثبت ايه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. برضو سيدنا اضافه، لا هي وردت هكذا، هل هو سيدنا ام لا؟ هو سيدنا وسيد اسيادنا وسيد الاولين والاخرين مما لا شك، لكن هو قال قولوا كده يا ناس؟ لا. يبقى اذا نلتزم بما قال، يعني هل نحن اعظم تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ هل نحن نعظمه اكثر من صحابته الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ام هم اكثر تعظيما له؟ هات لي صحابي واحد كان يقول يا سيدنا محمد قول لنا حاجة، هات كده واحد، هات بس الحديث واحد ما تجد. ليه؟ كانوا يتأدبون معه ويلتزمون بالايه بما ورد من الايه من النص. ومع هذا يجوز من ناحية الجواز ان تقول سيدنا، لانها حقيقة ان تقول سيدنا ايه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وثبتت في النصوص انه قال قوموا لسيدكم، قوموا ايه؟ لسيدكم. لكن هذا في غير العبادات، في غير الايه؟ العبادات، اي في غير الصلاة والاذكار التي وردت بنصوص معينة. فما تجيش في التحيات في الصلاة تقول اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم. ما تسيدش في الصلاة حد، انت بين يدي الله عز وجل عبد، فهذا موقف العبودية لله، فلا سيادة لاحد ولو كان نبي. فما فيش تسييد في الصلاة. وبعدين التشاهد، تشاهد ابن مسعود وغيره الذي اتى ليس فيه تسييد. فانت اقول لك جبت رب السيدة دي منين؟ ما تجيش تقول لي هو سيدنا ولا لا، هقول لك هو سيدنا وتجرسنا وسيد الاولين والاخرين، لكن انت جبت دي منين؟ ما تحطهاش من عندك. والصلاة توقيفية والاحكام توقيفية. كذلك هنا قال قولوا كذا، اللهم صل على محمد، هو اللي قال لنا قولوا كده، ما قالش قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، بالرغم ان هو اللي قال انا سيد الاولين والاخرين وانا اول من تنشق عنه الارض صلوات الله وسلامه عليه، هذا حق. لكن احنا نقف في العبادات كما ايه؟ كما وردت. نعم. عندي ايه؟ نعم. واحد بيقول انت بتقول مثلا في قصة قالها سيدنا محمد وفي حديث قاله سيدنا محمد، نعم يجوز هذا من باب ها؟ لا ما ثبتش عن الصحابة، يعني بقول من باب الجواز ما فيش. ما انا بقولك هات حديث واحد بيقول في واحد فيهم قال سيدنا رسول الله، قال هات سيدنا واعتق سيدنا، بيقول على بعض سيدنا واعتق سيدنا، قوموا لسيدكم ها كما قال قوموا لمعاذ، انما هات صحابي واحد هاتوا كده كان بيقول سيدنا رسول الله، قول حدثنا الصادق المصدوق حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي قال هكذا ليه؟ بعدين بعض اهل العلم قال لما انت بتقول سيدنا محمد قال بتنسبه لمين؟ لحضرتك سيدنا احنا. لكن لما بتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنسبه لمين؟ لله. تقول رسول الله عز وجل، تقول رسول الله رسول ملك الملوك، خلاص انت بتنسبه لمين؟ لمالك الملوك، غير ما تنسبه للخلق الضعفاء المساكين. خلاص فالتعظيم ليه والتشريف ليه انك تنسبه لمالك الملك ولا تنسبه لحضرتك؟ يبقى الاولى هو ان نقول ايه؟ رسول. مع اننا لو سمعنا بعض الناس يقولون سيدنا لا انكار، لانه سيدنا صحيح ماشي كده، لكن لو لقيناه في الصلاه بيقول سيدنا هنقول له لا ما وردتش كده. في الصلاه على النبي في الاذكار نقول له ما وردتش كده، يعني في الاشياء التعبديه نقول له التزم النصوص الوارده وما تزيدش حاجه معاك. ماشي. من بعض اهل العلم يقول مخالفة الامر مع الادب جائزة، يعني الرسول ما امرناش ان احنا ايه نسيد، حتى ولو قال ما تسيدونوش لا تسيدوني، يعني كما في حديث ضعيف لا تسيدوني في الصلاة مع حد ولا تسودوني في الصلاة، فهذا الحديث ضعيف. قال حتى ولو هذا ثبت فيجوز ان انا اخالف هذا الامر من باب الادب، يجوز مخالفة الامر تأدبا، يعني من باب الادب يجوز. واستدلوا بايه؟ بقصة ان ابو بكر رضي الله عنه لما كان يصلي اماما بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب لاصلاح قوم او لفض نزاع بين قوم في صلاة العصر فتأخر، فاقام الصحابة الصلاة وقدموا الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث الصحيح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر امام بالناس بالصلاة، فدخل في الصف، فلما الصحابة شافوه دخل في الصف قعدوا هممه، يعني انت بتصلي الرسول وراك شوف، فمن عادة ابو بكر انه ما بيلتفتش، لما لقى الاصوات كده ارتفعت فنظر فرمق النبي صلى الله عليه وسلم، فراح راجع، رجع يعني عشان يسيب الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع للايه؟ يطلع للامامه، فاشار له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعني خليك مكانه، فرفع يديه الى السماء وحمد الله ان الرسول ارتضى ان يصلي ايه؟ خلفه، خلف ابي بكر الايه؟ خلف ابي بكر الصديق. فالمهم لا حمد يديه ورجع للصف، رجع برضه والرسول هو اللي ايه؟ هو اللي تقدم وصلى امام، يعني هو يعني مجرد ان الرسول ارتضى ان يصلي خلفه هو حمد الله على ايه؟ على ذلك ورجع برضه، والرسول هو اللي تقدم وصلى ايه؟ فهنا بيقولوا ان الرسول قال له ايه؟ قالوا له قال له خليك ورجع. رجع ليه؟ تأدبا. فكأنه خالف الامر ايه؟ تأدبا من هذا. وايضا في قصة الصلح الحديبية مع المشركين لما النبي صلى الله عليه وسلم كتب المعاهدة بينه وبين ليه؟ المشركين. فقال هذا بين فلان من المشركين وبين محمد رسول الله. فبعدين كان علي اللي بيكتب هذا ما تم بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فلان من المشركين. فقالوا المشركين قالوا له انت ما تكتبش رسول الله، احنا لو اعترفنا انك رسول الله ومضينا على الوثيقه دي يبقى احنا بنحاربك ليه؟ اكتب محمد بن عبد الله، ما تكتبش محمد رسول الله، يعني هنقر انك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي واكتب من محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الله هو محمد رسول الله نفسه. فقال والذي بعثك بالحق لا امحوها ابدا، مش همسح، انا كتبت محمد رسول الله مش ايه؟ مش همسح. فقال دلني عليها يا علي، فمسحها هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا هذا هو ان ايه؟ ان علي لم يأتمر بامر الايه؟ ان يسعى ما قال له امحوها. ليه؟ ادب، بيمسح اسم الرسول بعد ما كتبه تأدبا. فقالوا ان مخالفة الامر مع التأدب ايه؟ جائزة. اذا قلنا هذا يعني مخالفة الامر مع ليه؟ مع التأدب جائزة، لا يكون في العبادات. يعني انت لو استطلعت هذه الايه؟ هذه الاحوال هتكون في الايه؟ في الامور العامة. مع ان مخالفة الامر مع التأدب، هنقول مخالفة الامر مع التأدب هذا كان غائبا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ بالطبع لا، هم كانوا اكثر الناس تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما قال. مع ايه؟ مع قال. لكن كما قلنا ان هذا خارج الصلاة هنقول انه جائز لهذه الادلة وهذا الايه؟ وهذا الكلام. لكن في الصلاة وفي الاذكار التزم بما ورد، التزم بما ايه؟ يعني بتصلي على النبي بالصيغة، افضل الصيغة ايه؟ كان بره في الصلاة، في صلاة الجنازة، في صلاة الفريضة، في ايه؟ في ذكر، يبقى التزم بما ايه؟ بما ورد. انت بتحكي حكاية او في حديث عن سيدنا رسول الله، او حنعيش النهاردة مع قصة من القصص التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حكاها لنا سيدنا رسول الله، ماشي. كل ده ايه؟ ماشي. مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه انكار. خلاص؟ اظن احنا استوفينا هذا الكلام يكفي. قال فين احنا؟ خلاص كل الزيادات دي عرفنا انها ايه؟ شاذة ومدرجة. ثم لفظ الاقامة برضو اقامها الله وادمه برضو ضعيف. طيب هنقول ايه عند الصلاة خير من النوم؟ برضو الاصل قال تقول مثل ما يقول، يبقى هنقول برضو الصلاة خير من الايه؟ من النوم. طيب هنقول ايه عند قد قامت الصلاة؟ اقامها الله وادمها ضعيف. هنقول ايه برضو قد قامت الصلاة؟ ان الاصل قولوا مثل ايه؟ ما يقول، الا اذا ورد عند الحي على تقول لا حول ايه؟ ولا قوة الا بالله. طيب ايضا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. جماهير اهل العلم على ان هذا الامر للاستحباب، مع ان الاصل في الامر طيب فقولوا مثل ما يقول. ايه اللي صرفه؟ اللي صرفه في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم سمع مؤذن فقال على الفطرة بعد ما هو بيتشهد شهدين، يعني مالش زي مالش ايه؟ فقال على الفطرة ولم ينقل انه اجابه او تابعه، فدل ذلك على ان الامر للاستحباب وليس ايه؟ وليس للوجوب. ويستحب ايضا اذا اخذ المؤذن في الاذان تبقى تبقى على حالك، يعني افضل قاعد لغاية لما المؤذن يخلص الايه؟ يخلص الاذان، وبعدين قوم حضرتك اتحرك تتوضا بتاع، يعني انت فوق. بل استحب العلماء ان لو كان هو واقف في الصلاة قائم ما يركعش الا بعد ما يخلص الايه؟ المؤذن الاذان، يعني بيصلي السنة وكذا ورفع الاذان، فما يركعش يعني ما يتحركش، يبقى على مقامه. لو دخل المسجد مثلا والاقامة بتقول يقعد، ها؟ ما يصليش تحية مسجد. وليه؟ لان خلاص ما فيش صلاة تحية مسجد في الوقت ده، اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي ايه؟ الا التي اقيمت. يفضل قاعد ويقوم مع الايه؟ مع الصلاة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان، ها؟ ادبر ليه؟ الشيطان ولا وقر، يبقى اللي بيتحرك وبيغير حاله لما بيسمع الاذان الشيطان. فلهذا لا ينبغي ان نتشبه بالشيطان في عمله. وبعد تجد اصول الشرع على هذا، يعني عند شروق الشمس عند غروب الشمس ما نصليش. ليه؟ لان في ناس بيسجدوا بين ايه في الوقت ده للايه، للشمس، مش كده؟ حتى لا نتشبه به، وان الشمس تغرب وتشرق بين قرني ايه شيطان، فكانهم يسجدون للايه للشيطان، رغم ان المسلم في ذلك الوقت يسجد لله ومش في دماغه، لكن حتى لا تتشبه به فين؟ في الظاهر. كذلك حتى لا تتشبه بالشيطان في الظاهر، ما انت فيش في دماغك انك تجري مع الاذان زي ما هو في دماغ الايه الشيطان، لكن حتى لا تتشبه به في الظاهر فلا تتحرك. فاذا قال العلماء انت بتسمع المؤذن ما تتحركش، ما تقومش مكانك لغايه ما يخلص، وبعدين انت ايه، وبعدين تروح، عايز تقضي حاجتك، عايز تتوضا، عايز كذا كذا كذا، عشان ما يبقاش في نوع تشبه بالايه بالشيطان انه يتحرك عند سماع الايه، عند سماع الاذان. هذه من الاداب، هذه من الايه، من الاداب. وكذلك اذا اذن اكثر من مؤذن يستحب ان تجيب الايه الجميع. وكذلك في بعض الاثار ان لم تتمكن من اجابة المؤذن ان يكفيك ان تقول، اذا قال المؤذن مثلا الله اكبر الله اكبر وانت مشغول شاهد تتكلم، تقول وانا، يعني وانا زيه، وفي كله تقول وانا وانا وانا وايه وانا، او مثلا سمعت جزء من الاذان وبعدين مش سامع الباقي، خلاص تقول وانا ايه اقول مثل ما يقول. كل هذا وردت في بعض الايه في بعض الاثار تشير في بعض المواقف كيف يجيب الانسان الايه المؤذن. طيب ايضا قال ثم، وصلنا فين ده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على محمد الوسيله الفضيله وبعث مقاما محمودا الذي ايه الذي وعد، لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. فمن قال ذلك وبعدين تقول ايه ثم سب الله لي الوسيله، والوسيله قال منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله فارجو ان اكونها، هي منزله درجه عاليه في الجنه لعبد واحد، ارجو ان اكون ايه. فبنسال الوسيله لنبينا صلى الله عليه واله وسلم. وروى البخاري وغيره من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوما، يبقى سببا لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن تصلي عليه بعد إيه؟ بعد الأذان. وأيضا من صلى عليه حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما صح، يصلي عنه عليه حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة. قال ثم يدعو هنا يعني بعد الايه بعد الاذان يدعو، بحديث انس الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة، حديث صحيح رواه احمد وغيره، الدعاء لا يرد بين الاذان والايه والاقامة. وقال وايضا عند الاقامة يدعو، استدلاله ايه؟ قال دعا احمد عند الاقامة ورفع ايه ورفع يديه، اساس انها اذان ايضا بعد الايه بعد الاذان او عقب الايه عقب الاذان. قال ويحرم بعد الاذان ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية رجوع، يعني بعد ما المؤذن يؤذن وانت جوه ما تطلعش قبل ما تصلي الايه الفرض الا ليه الا العذر. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الا يخرج احد من المسجد بعد الاذان الا من عذر. ثم ذكر حديث ابي هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم، يعني بعد ما اذن للصلاة وهو جوه ساب المسجد وايه وطلع، فاشار اليه ابو هريرة فقال اما هذا فقد عصى ايه ابا القاسم صلوات الله وسلامه عليه، الا من عذر، يعني مثلا اقيمت الصلاة او اذن للصلاة في مسجد وانت عندك معاد في مسجد تاني وحتدرك صلاة الجماعة في مسجد تاني فلا حرج ان تخرج، يعني هو المقصد انك ما تطلعش، انك هتفوتك صلاة الايه هتفوتك صلاة الجماعة ده هو السبب من الايه من النهي. لكن لو كنت مدركا لها في مسجد اخر لعذر لا بالحد تاني او ما شبه ذلك فلا شيء فيه فيها. ايضا قال تتم في صفة الايه في صفة الاذان. قال في الكافي يبقى دي اخر حاجة مش كده اخر صفحة عشان أنا. قال في الكافي ويذهب ابو عبد الله يعني الامام احمد الى اذان بلال الذي اريد به الذي اريه عبد الله بن زيد كما روي انه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما امر مش كده لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به او ليضرب به للناس لجمع الصلاة يعني لما فرضت الصلاة قعدوا يفكروا يعني احنا نعمل ايه علشان نجمع الناس فقالوا نضرب ناقوس. قال لما استقر الامر على ذلك لما نام اللي هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ هو نائم منشغل بامر ليه بامر الاذان فلما لقى ناقوس مع واحد بقول له تبيع الناقوس اتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به الى الصلاة. قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك احسن من ناقوس؟ فقلت بلى. فقال تقول الله اكبر الله اكبر الى اخر صفة الايه الاذان المعروفة بالنسبة لنا. قال ثم استاخر عني بعيد ثم قال وتقول اذا اقمت الصلاة وذكر له الايه الاقامة. فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رأيت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فالقي عليه ما رأيت فليؤذن فانه اندى صوتا منك اندى صوتا منك. حديث عبد الله بن زيد حديث حسن رواه احمد وراه ابو داود وراه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذه صفة الاذان والاقامة المستحب لان بلال كان يؤذن بها حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاذان والاقامة لها صفات مختلفة وردت في السنة. هذه الصفة المذكورة هنا هي صفة اذان بلال القائمة على حديث او رؤية عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله عنه انه سمع كلمات الايه كلمات الاذان يكبر اربعا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويتشهد ها اثنين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله مرتين وبعدين حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر مرتين لا اله الا الله كلمة التوحيد مرة واحدة. لو عديت جمل الاذان دي هتلاقيها 15 جملة 15 ايه جملة بنسميها 15 كلمة. يقول لك كلمات اذان عبد الله بن زيد 15 كلمة 15 ايه كلمة على اساس ان الكلمة المقصود بها ايه جملة ويطلق في العربية الكلمة على الجملة والكلمة على الموضوع. سيلقي اليوم فلان كلمة او هيقول كلمة ويمشي ولا موضوع فتطلق الكلمة على ليك وتطلق الكلمة على الجملة. كلا انها كلمة هو قائلها قال ايه قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ها قال كلا انها كلمة هو قائل اللي هو قال رب ارجعون رب ارجعون دي جملة رب ارجعون دي ايه جملة وقال الله تعالى عليها انها ايه فالكلمة وكما قال رسول الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن ايه هما سبحان الله وبحمده هذه كلمة سبحان الله العظيم فسبحان الله وبحمده كلمة وهي جملة فتطلق الكلمة على الجملة. فهنا هذا الاذان 15 كلمة اي 15 ايه جملة الله اكبر كلمة الله اكبر كلمة فنقول كم مرة الله اكبر فبنسميه تربيع التكبير تربيع ليه التكبير وبعدين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بنثني باقي كلمات الايه الاذان الا كلمة التوحيد يبقى بنفرد كلمة الايه بنفرد كلمة التوحيد يبقى تربيع التكبير وتثنية باقي الاذان بلا ترجيع يعني ايه بلا ترجيع؟ الترجيع كما في حديث ابي محذورة الذي رواه الترمذي، وقال ايضا حديث حسن صحيح، انه في عام الفتح لما لم يسلم ابو محذورة فكان بيجرب صوته في الاذان، فالرسول صلى الله عليه وسلم لقى صوته ايه؟ لقى صوته جميل فاخذه يعني بعد ذلك ايه؟ ودعا له فاسلم ها؟ وثم بعد ذلك ايه؟ يعني جعله يؤذن في مكة، فاصبح الاذان فيه وفي بنيه، يعني اصبح ايه يتوارثونه ها؟ سلالة ابي محذورة هم الذين يؤذنون في ايه؟ في مكة، اصبح الاذان فيه وفي ايه؟ وفي بنيهم. كما مفتاح الكعبة لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي طلحة اصبح فيه وفي بنيه يتوارثون. فهذا الترجيع ان هو بعد ما بيقول قبل ما يقول اشهد ان لا اله الا الله يقول في سره اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، ويروح رافع صوته بالايه؟ بالاذان. هو نفس اذان عبد الله بن زيد اللي هو اذان ابي محذوره، الا ان فيه الايه؟ الترجيع. هيزيد كم كلمه؟ اربعه. واشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. كم كلمه زادوا؟ اربعه على 15 يبقى 19. يبقى اذان ابي محذوره 19 ايه؟ كلمه. اذان ابي محذوره 19. اقامه ابي محذوره زي اذان عبد الله بن زيد بالضبط، اللي هو 15 كلمة. خلاص 15 كلمة بإضافة قد قامت الصلاة. يبقى هنزوده كمان ايه؟ جملتين. يبقى الإقامة بتاعته كام؟ 17 كلمة. يبقى أذان أبي محذورة 19 كلمة، وإقامة أبي محذورة 17 ايه؟ كلمة. وأذان بلال كم كلمة؟ 15 كلمة. وإقامة بلال ها؟ 11. لو جيت تقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر، تثنيه الايه؟ تثنيه التكبير. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، افراد باكر الكلمات مش كده؟ الا قد قامت الصلاه. الله اكبر، لا اله الا الله، مش كده؟ يبقى اذا لو احنا جمعنا كلمات الاقامه في حديث عبد الله بن زيد احنا كام؟ 11. يبقى الإقامة في حديث عبد الله بن زيد 11، الإقامة في حديث أبي محذورة 14 إيه؟ 17 كلمة، والأذان 19 إيه؟ 19 كلمة. في حديث لأبي محذورة أيضا رواه مسلم فيه برضو ترجيع الشهادتين مع تثنية التكبير، مع تثنية الإيه؟ التكبير. يبقى بدل ما يبقى 19 هيبقى 17 إيه؟ 17 كلمة. كل هذه الصيغ هي التي وردت. وفي عن مالك أن الإقامة 10 كلمات بإفراد قد قامت الصلاة، اعتمادا على أن هذا عمل أهل المدينة، لكن هذا الكلام لم يصح كما قال ابن القيم، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إفراد قد قامت الصلاة. قال ابن عبد البر هي مثنى على كل حال، قد قامت الصلاة دايما مثنى في كل الايه؟ الإقامات. طيب دلوقتي هذه الصيغ المختلفة. أحمد ذهب إلى أذان بلال اللي هو رواية عبد الله بن زيد، والشافعي ذهب الى اذان ابي محذورة، ومالك كذلك. وعلى هذا تجد ان اهل المغرب مثلا يبقى الاذان بتاعهم هو اذان ابي محذورة، واقامتهم هي اقامة ابي محذورة. الاقامة بتاعتهم زي الاذان بتاعنا، اقامة ابي محذورة زي اذان ايه؟ مع كمان زيادة كلمتين ان هو قد قامت الصلاة، قد قامت الايه؟ الصلاة. وعلى كل هذا ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بهذه السنن جميعا مطلوب حتى لا تموت السنة. فمرا اذن باذان عبد الله بن زيد، مرا اذن باذان ابي محذورة، مرا نقيم اقامة عبد الله بن زيد اقامة ابي محذورة، وكل هذا ايه؟ وكل هذا ثابت وصحيح. لكن العلماء ينظرون اي الصيغ ارجح من ايه؟ من بعض او تقدم، مع ان الكل ايه؟ الكل جائز والكل مشروع، وهذا يدخل تحت خلاف التنوع. خلاف ايه؟ التنوع. يعني هذا ثابت في الشرع تقول ده مرة وتقول ده مرة، زي الاستفتاحات في الصلاة، زي الاذكار اللي وردت في الصلاة، مش اذكار كتيرة تقولها في السجود، واذكار كتيرة تقولها في الرجوع، وادعية في الاستفتاح بتقولها كلها ولا بتتخير؟ تتخير. خلاص. وقد يختار بعض الأئمة اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين ليه بين المشرق والمغرب وغير ذلك من الأدعية، يفضل بعض الايه الأدعية على بعض، مع انه لا ينكر على باقي الايه على باقي الأدعية. ليه؟ لان الكل ثابت. مثل ذلك يسميه العلماء خلاف تنوع. ايه فائدة خلاف التنوع ده؟ حتى يكون القلب حاضر. لو قعدت مرة كل مرة تقول بنفس الذكر، كل مرة تقول بنفس الدعاء، ممكن بقى خلاص بقت عادة. انما ما تقول ده مرة وده مرة تقوله بقلب ايه حاضر، فيعين على حضور الايه القلب. وكذلك لا نهجر السنن عندما نعمل بكل هذا، وايضا نفهم ان كل هذه صيغ واردة. مش نيجي في الحتة دي نلاقي واحد لما يجي يقيم الصلاة راح قام زي ما بيأذن، نقول له انت بتعمل ايه، جبت الكلام ده منين؟ ده لجهلك انت، لعدم معرفتك بالسنن. وتلاقي ان الناس بعدم معرفتها للسنن تختلف وتتقاتل، مع ان هذا الامر ثابت في الايه في الشرع. فهتبص لا ده يبدا ينكر على ده ويختلف معاه، يقول له ليه انت كذا وكذا، ويسبه ويقول ده مش عارف جبنا حاجه ما عرفناهاش وكذا وكذا وكذا، مع انه لو راجع لوجد ان هذا ثابت عن الايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسميه العلماء بخلاف الايه التنوع يسعنا. اما الخلاف الذي لا يسعنا هو خلاف التضاد، يبقى دي ضد دي. هذا من باب الاولى، من باب الاولى ان تجمع التكبيرتين معا، تقول الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، وهكذا كل جملة تقول ايه منفصل. كذلك ليه المدود ينبغي ان تكون مدود صحيحة مراعاة لقواعد الايه التجويد. واحد يجي يقول لك ايه حي على الصلاة، انت المد ده جايبه منين؟ الياء دي بتتمد في اي يعني عند من القراء هذا المد؟ مش هتجد الياء هنا، ما فيهاش ايه ما فيهاش مد. فنلتزم ايضا بالايه بالمدود ها كما وردت يعني. فنأذن الاذان الايه الشرع، وسيبك من الاذان السلطاني هذا ها، وزي برضو ايه الله يعدي يغني يعني. فكل هذا خلاف الايه خلاف المشروع ها. ليه اهو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ها، اللهم صل على محمد يعني كده وصل عليه ها ايوه ماشي. افضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي صيغة الايه التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في بعض الروايات، وكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في بعض الروايات، والأصح كما صليت على آل إبراهيم كما صليت. يبقى تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة التي ذكرتها هي أصح صيغ التشهد، وسنأتي إليها لما نتكلم في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. ها كفاية كده، ها كفاية كده، كفاية الصلاة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.